بالنسبة إلى مسألة حالة الشك في اعتبار النصاب، في حالة الشك في وجود النصاب من عدمه، فقلنا بأننا نستصحب بالاستصحاب، باستصحاب عدم النعتية أو استصحاب العدم الأزلي عدم تحقق النصاب. بالنسبة إذا كان الإخراج تدريجيا فإننا نستصحب العدم النعتي، سواء كان الإخراج تدريجيا أم كان الإخراج دفعيا فإننا نستصحب العدم الأزلي. مع عدم جريان هذين الاستصحابين، إما لعدم حجية استصحاب العدم الأزلي أو لدعوانا مثلا اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة في العدم النعتي، سوف نرجع حينئذ لأصالة البراءة كما قرر في البحث السابق. الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي لو شككنا في بلوغ النصاب من عدمه فهل يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ قلنا بأن هناك قولين في المسألة، القول الأول عدم وجوب الفحص، والقول الثاني وجوب الفحص، وذكرنا ما يصلح دليلا لكلا القولين فيما تقدم. حديثنا فعلا ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى فيما لو أخرج المعدن من أرض غيره، فلمن يكون هذا المعدن المخرج؟ هل يكون المعدن المخرج لمالك الأرض أو يكون المعدن المخرج لمخرجه وإنما يكون آثما لكونه قد تصرف في ملك الغير؟ أقول المعدن المخرج على أربعة أقسام بلحاظ مكان الإخراج. القسم الأول أن يكون المعدن مخرجا من ملك الإنسان الشخصي، هذه أرضه وحفر فيها فاستخرج منها معدنا، فحينئذ لا إشكال ولا نقاش في أن هذا المعدن يكون ملكا له ويترتب عليه ما قدمناه من بحث في وجوب الخمس وعدمه. القسم الثاني أن يخرج المعدن من ملك الغير. القسم الثالث أن يخرج المعدن مما هو ملك لعامة المسلمين كالأراضي الخراجية، أو عبر عنها الأراضي المفتوحة عنوة مع كونها عامرة محياة حين الفتح. القسم الرابع أن يخرج المعدن مما هو ملك للإمام عليه السلام، كما لو أخرجه من أراضي مفتوحة لكنها موات حين الفتح فإنها تكون ملكا للإمام روحي له الفداء، فلو أخرج المعدن منها. هذه أربعة أقسام تلحظ بالنسبة إلى حال مكان الإخراج. كلامنا فعلا إنما هو في القسم الثاني، وهو إذا أخرج المعدن من ملك الغير فما هو الحكم؟ هل يكون المعدن المخرج ملكا له، أو يكون المعدن المخرج ملكا لصاحب الأرض؟ في المقام قولان عندنا، القول الأول وهو قول مشهور الأصحاب، القول الثاني وهو القول الذي اختاره السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة واختاره المصنف أيضا. أخي، أما بالنسبة للمشهور فإنهم قالوا بأن المعدن متى ما أخرج من ملك الغير فإنه يكون ملكا لصاحب الأرض، عمدة ما كان يستحق المخرج أجرة أو يستحق المخرج حق تحصيل المعدن وما شابه. أما المعدن فإنه يكون تابعا للأرض، فبمقتضى ملكية المالك للأرض يكون مالكا للمعدن. السيد الخوي أعلى الله في الخلد مقامه وتبعه المصنف ادعى في المقام تفصيلا، فقال بالتالي، قال بأننا نحتاج إلى ملاحظة ما هو الدليل على ملكية الأرض. دليل ملكية الأرض سواء كان الحيازة سواء كان الملك كيفما كان يهمنا هذا المقطع في مقام الاستدلال. منشأ دعوى المشهور في ملكية المعدني لمخرج الآلي صاحب الأرض هو انعقاد السيرة العقلائية على أن الأرض ظاهرة وباطنة تابعة لبعضها البعض، فيتم بناء على ذلك ملكية صاحبها. وبعبارة أخرى، إن السيرة العقلائية والشرعية قامت على ملكية صاحب الأرض لكل ما يصدق عليه أنه تابع للأرض، سواء في ذلك الأمور الظاهرية أم الأمور الباطنية بلا فرق بينهما. هذه السيرة العقلائية قاضية بكون المعدن الموجود في باطن الأرض ملكا لصاحب الأرض، هكذا يدعي المشهور. يقول سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة بأن هذه السيرة العقلائية نحن نسلم بها بأنها منعقدة على ملكية صاحب الأرض لكل ما يصدق عليه أنه تابع لها بدون فارق بين القسمين، إلا أننا نقول بأن هذه السيرة العقلائية دليل لبي لا لسان له فلا إطلاق، وعليه يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من ما يراه العقلاء والمتشرعا في التبعية لملكية الأرض إنما هو ما يعد عرفا تابعا للأرض ومن توابعها لا مطلق الشيء. ولذلك يقول السيد الخوئي كل ما دخل في لواحق الأرض وما عد في توابعها ينطبق عليه أنه ملك لصاحب الأرض. وهنا يقول بأن ما كان في عمق الأرض بحيث لا يتجاوز الصدق العرفي، حدده الإيرواني بثلاثة أمتار أو بمترين، لا يتجاوز مقدار مترين أو ثلاثة أمتار، هو الذي يرى العقلاء والمتشرع الذين انعقدت سيرتهم على التبعية يروا أنه تابع للأرض. أما ما كان في الآبار، أما ما كان في الأماكن العنيقة جدا من الأرض كآبار النفط أو كالمياه المعدنية الجوفية التي يحتاج الإنسان إلى حفر عدة أمتار تحت الأرض للوصول إليها، فلا ريب أن السيرة العقلائية والشرعية غير منعقدة على تبعية هذه الأشياء للأرض، فلا تعد عرفا من لواحقها ومن توابعها. فعندها نرجع للأصل الأول الذي دل على أن هذه الأشياء كلها على الإباحة وكلها على عدم الملكية، فكل من وضع يده عليها فقد حازها وملكها، فيمكن الالتزام حينئذ بملكيتها لمستخرجها. إن شاء الله كلامي واضح. أمن هي بطريقة ثالثة للسيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة دعويان. يفصل السيد الخوئي بين ما كان في أعماق الأرض وبين ما كان قريبا ثلاثة أمتار مثلا. يقول السيرة العقلائية والمتشرعية منعقدة على أن الذي يكون تابعا للأرض إنما ما بلغ أقصى عمقه في الأرض ثلاثة أمتار، هذا العرف يعده تابعا للأرض، فبالتالي لا نمانع في أنه ملك لصاحب الأرض. لكن ما كان خارجا عن هذا النطاق عشرة أمتار تحت الأرض أو خمسين متر تحت الأرض مثل آبار النفط العميقة جدا أو مثل المياه الجوفية المستخرجة، فالعرف لا يرى أن هذا تابع للأرض، والسيرة العقلائية والشرعية غير شاملة لمثل هذا المورد، في التبعية وملكية صاحب الأرض له، لأن السيرة العقلائية قدر دليل لبي لا إطلاق له، يقتصر فيه على القدر المتيقن، فعندها تبقى هذه الأشياء غير، لا يوجد دليل على إلحاقها بالأرض وتحقق الملكية لصاحب الأرض فيها. عليه نبقى حينئذ بأن هذه الأشياء غير مملوكة لأحد، فكل من وضع يده عليها حازها وملكها فيجب عليه خمسها. استشهد لذلك السيد القوي قدس سره الشريف وتبعه المصنف فقال: أيقال لمن خرق الأجواء العليا أنه قد تعدى على ملكية صاحب الدار؟ لو مرت الآن طيارة على المدرسة فيقال حينئذ بأن هذا المار قد اخترق الأجواء المملوكة لمالك المدرسة ويجب عليه أن يستأذن قبل أن يخترق، وما دام لم يستأذن فيكون آثما وغاصبا ومتصرفا في ملك الغير؟ لا يقال ذلك. فإذا التبعية تبعية عرفية، والتبعية العرفية بمقتضى السيرة العقلائية منحصرة بهذا المقدار. فالصحيح يقول المصنف والسيد الخوئي لا بد من التفصيل. إذا استخرج المعدن من ملك الغير وكان قريبا 3 أمتار فهو لمالك الأرض بمقتضى السيرة والتبعية، أما إذا كان 4 أمتار فما فوق فهو لمستخرجه، وإنما يكون آثما في تصرف لتصرفه في ملك الغير. هكذا أفاد في مستند العروة الوثقى وتبعه المصنف حرفا بحرف. لكن الذي يخطر في البال تمامية ما عليه المشهور وعدم تمامية ما أفاده السيد الخوئي وتبعه تلميذاه الجليلان الأستاذ ميرزا جواد والمصنف أطال الله في بقائهما. أقول عمدة دعوة السيد الخوئي بأن السيرة العقلائية غير منعقدة على تبعية ملكية ما يكون في جوف الأرض في الأعماق، والسيرة الشرعية صحيح. نحن نسائل السيد الخوئي: استخراج الأمور من الأعماق كآبار النفط والمياه الجوفية بالحفر إلى 20 مترا تحت الأرض، هل كان أمرا مألوفا ومتعارفا في القديم أو أنها من المسائل المستحدثة؟ إن كانت من المسائل القديمة فحينئذ ما أفدتموه صحيح، أما إن كانت من الموضوعات المستحدثة فلا معنى لأن يستدل عليها بعدم انعقاد السيرة أو بأن السيرة منحصرة في ذلك المقدار، إذ أن السيرة غير شاملة لهذا المقدار لعدم معروفية هذه المسألة. ومع عدم معروفية هذه المسألة لا معنى لدعوى الاقتصار في القدر المتيقن، إذ أن السيرة غير شاملة حينئذ أصلا. وهذا هو الصحيح الذي يبدو أن استخراج هذه المعادن من أعماق الأرض من الموضوعات المستحدثة التي لم تكن مألوفة ولا معروفة ولا معلومة في الأزمان السابقة، فلا معنى للاستدلال عليها بأن السيرة العقلائية منحصرة أو مستقرة في ذلك المقدار حتى يقال بما قيل. هذا أولا. ثانيا، إن قياس مقامنا على الفضاء قياس مع الفارق وليس في محله، بل إن العرف يرى اليوم أن اختراق الأجواء الفضائية لناطحات السحاب تصرف في ملك الغير، ويبدو لي أن السيد قدس الله نفسه الطاهرة قد اقتصر على ما هو مألوف في محيطه، وإلا اليوم هذه ناطحات السحاب التي عانقت السحاب لا ريب في أن اختراق أجوائها عرفا يعتبر اختراقا لملكيتها. لأن الأجواء القريبة منها داخلة في ملكيتها أو في حيازة أصحابها، فيقال حينئذ بأنه تصرف في ملكها، فعليه لا معنى لأن يقاس المقام على ذلك. فالإنصاف أن الصحيح ما أفاده المشهور من أن من استخرج معدنا من ملك الغير كان تابعاً للغير ولو استخرجه من أعماق الأرض، والتفصيل الذي أفيد من الأعيان الثلاثة بالنظر القاصر في غير محله. هذا بالنسبة للفرع الأول. لا، لاحظوا شيخنا الفاضل، نحن إذا أردنا أن نتمسك بالسيار أو بالإجماعات لابد أن ننظر معقد الإجماع ومعقد السيرة انعقد على أي شيء. تارة نقول أن السيرة انعقدت دائما وأبدا على هذا المقدار فقط، يعني السيرة ملتفتة لكل الأفراد لكنها انعقدت على هذا المقدار، فحينئذ نقول اقتصار على القدر المتيقن. تارة نقول أن السيرة غير ملتفتة لذلك الأمر أصلا. أعطيكم مثال، السيرة العقلائية قائمة على وقوع المعاملة بمجرد التراضي في البيع مثلا، لا يشترط أن يحصل بيننا لفظ، مجرد إعطائك الكتاب وأخذي للمال منك كاف لتحقق المبادلة، هذه سيرة عقلائية. هل السيرة العقلائية انعقدت على مجرد التراضي بين الرجل والمرأة دون لفظ لتحقق عقد النكاح؟ تارة نقول أن السيرة العقلائية انعقدت على وجود مجرد التراضي في العقود كافي لترتيب آثار العقد في العقود، يعني معقد السيرة العقود كلها، فلا فرق إذا بين البيع والالتزام بصحة المعاطاة فيه وبين النكاح، فنلتزم بصحة المعاطاة في النكاح. تارة أخرى نقول لا، السيرة عقدت على مبادلة شيء بشيء، يعني في البيع، فلا يمكن أن نتمسك بالسيرة حينئذ أو بالسيرة في النكاح، ولا يمكن أن نأتي في باب النكاح فنقول بأن السيرة لا تجري لأنها قدر متيقن لا إطلاق له فنقتصر فيه على موردها، فلا تجري سيرة العقلاء في عقد النكاح. لماذا؟ لأن السيرة من البيت من البداية موضوعها البيع، فلا معنى لأن يقاد جريانها في عقد النكاح وعدم جريانها. تفدت؟ نقول بجريانها لو كانت السيرة عقدت على العقود فنشك في جريانها في كتاب في باب النكاح من عدمه، نقول نقتصر على القدر المتيقن لعدم الإطلاق في السيرة، دليل لبي لا إسان له. واضح؟ نجي الآن كلامنا، نساير السيد الخوي، السيرة انعقدت على أن التابع للأرض منحصر فقط في الثلاثة أمتار، وإن كان هناك شيء بعد 100 متر. التفتوا؟ فنقول يعني أن الذي يتبع الأرض، العقلاء من البداية قرروا هكذا، قال بأن الأرض نعلم فيها معادن إلى 3000 متر تحت الأرض، لكننا نتفق على أن الذي يتبع الأرض خصوص 3000. فإذا نحن ملتفتون إلى وجود ملك، إلى وجود معادن في الأرض دائما وأبدا في أعماق متعددة، لكننا لا نرى إلا في خصوص هذا المقدار زي جريان السيرة في العقود مطلقا. اليوم ما مخلص الظهر والأخير زي حطينا في الصايق طيحة. فحينئذ نقول بأن السيرة قدر متيقن. مرة ثانية نقول لا، العقلاء غير ملتفتين إلى المعادن الموجودة في أعماق الأرض، ما عندهم توجه لذلك، توجههم منحصر على المعادن الصفيفة بمقدار علمهم، فحينئذ ما هو في أعماق الأرض العقلاء ساكتون عنه، لم يتحدثوا فيه، فلا معنى لأن تقول لي بأن السيرة قدر متيقن أو دليل لبي نقتصر فيها على القدر المتيقن، لأن السيرة غير منعقدة عليه، السيرة منعقدة على هذا الموضوع فقط. فأي معنى حينئذ لأن تقول بأنه لا إطلاق دليل لبي؟ فنحن نسأل السيد الخويلة: يا سيدنا الفاضل، السيرة على أي شيء انعقدت؟ إنما انعقدت السيرة على هو الأمر الواضح البارز، أما ما هو في أعماق الأرض لا التفات للعقلاء في ذلك الوقت إليه حتى يقال بانعقاد السيرة. فحينئذ لا معنى لأن يقال بعدم التبعية، هذا موضوع من الموضوعات المستحدثة، فلا معنى لما أفاده قدس الله نفسه الطاهر فيه من قريب أو بعيد. هكذا الذي يخطر في الدين. عن التي عمقت الخمس والزكاة في نفس عنوان الإخراج إلا عنوان الأرض وتبدأ صحيحة الإطلاق، فيكون الإطلاق كل ما أخرج ففيه الخمس سواء من سطح الأرض أو بطن الأرض أو عمق الأرض. هذه دعوة المشهور. المشهور قالوا نحن ينطبق عنوان بما أنه السيرة بما أن الأرض ملك لصاحبها والملك يملك زين الأرض إلى جذورها وتمام عنقها، فبالتالي تدخل في ملكيته، مع أن الكلام اللي تفضلت به يمكن الخشية فيه بأنه ناظر إلى أصل الإخراج. إحنا كلامنا الآن ليس النظر إلى الإخراج، إذا أخرجه من ملك غيره على من يجب الخمس؟ ملكي هذا شيء مخرج من ملكي، لا نتكلم الآن في من يجب عليه الخمس، نتكلم من هو المالك للمعدن. كلامنا من مالك المعدن، صاحب الأرض أو مخرجه؟ أحسنتم. وبناء عليه يأتي الكلام على من على المخرج، إذا قلنا بأن المعدن تابع للأرض فعلى المالك. الآبار المائية داخل العهد ما تصل إلى أكثر من 3 أمتار، قد تصل إلى 10 أمتار. السيد الخوي يلتزم بأنه هذه ما يضر، يعني ولذلك السيد الخوي يقول صدق العرفي الشيخ فقط حدد هذه 3 أمتار. لا، الشيخ يبدو أنه يريد يقرب الصدق العرفي، أن المعنى العرفي يصدق بمترين إلى 3 أمتار تحت الأرض. طبعا السيد الخوي ايضا نظر في المقام اذا اردنا الاشكال عليه، وان كان اشكالا مربوطا ببحث الصلاه. السيد الخوي قال استثنى طبعا بالنسبه الى قضيه الفضاء لما نظر بالسيارات، قال ما عدا بيت الله الحرام فان في المقام روايه قالت بان البيت من عنان من الارض الى عنان السماء، لكنه عقب بان الروايه ضعيفه سندا، ولذلك افتينا في باب الصلاه. يقول السيد الخوي بان الاستقبال لعين الكعبه، وهنا إشكال يرد على السيد الخوي، والعجب ممن يتابعه بأنه إذا كنت في الصلاة إذا كنت في الطائرة في عينان السماء إلى أين تستقبل أو تستقبل الأرض، مع أن السيد الخوي التزم بأنه هناك يستقبل السم، والعجب ممن يتابعه ولم يلتفت فتفأمل، والبحث يوكل إلى كتاب الصلاة على أي حال كيفما كان. فإذا التفصيل الذي أفيد في المقام بحسب الظاهر غير مفيد، والحق ما عليه المشهور من أن المعدن يكون تابعا لمالك الأرض ويكون المخرج له حق الإخراج ليس إلا. وعندها يبحثون، وإن كانت المسألة لم يتعرضها المصنف بناء على تفصيله، هل يجب على المالك حينئذ تخميسه على أنه من أرباح المكاسب أو تخميسه على أنه من باب المعدن؟ ذاك يبحث إن شاء الله في محل. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى أو الفرع الأول مما هو داخل في محل كلامنا اليوم. الفرع الثاني الذي ينبغي التعرض إليه، قالوا بأنه لو أن مكلفا أخرج معدنا بمقدار 30 دينار وصرف لإخراجه 10 دنانير، فهل يجب الخمس في مجموع ما أخرجه من المعدن وهو 30 دينارا، أو أن الخمس يكون في خصوص ما تبقى بعد أن يستثني ما صرفه من في مؤونة التحصيل وهو العشرون دينارا. يعني هل أن الخمسة في المعدن بعد استثناء مؤونة التحصيل أو أن الخمسة في المعدن قبل استثناء مؤونة التحصيل؟ ذكر المصنف بأن الصحيح هو الثاني، أن الخمس في المقام، والظاهر لا إشكال فيه ولا خلاف بين القوم، أن الخمس في المقام إنما يكون بعد استثناء مؤونة التحصيل، واستدل لذلك بوجهين. الأول قال بأنه قد عرفت فيما تقدم أن طبعا الثاني عفوا الثاني في كلام الشيخ الإيرواني الثاني أن قد أنه قد عرفت فيما تقدم أن موضوع الخمس بمقتضى الآية القرآنية المباركة عبارة عن الغنيمة والفائدة، ومن الواضح أن لفظ الغنيمة والفائدة لا يصدق إلا بعد استثناء ما صرفه المخرج في سبيل التحصيل والإخراج. مثلا من اشترى طعاما بعشرة دنانير واستأجر عاملا بخمسة دنانير لطبخه، ثم باع الطعام المطبوخ بعشرين دينارا، هل يقال أنه ربح عشرين دينارا أو يقال بأنه ربح خمسة دنانير فقط؟ يقولون ربح خمسة دنانير، لأنهم يستثنون قيمة الشراء ويستثنون قيمة الاستئجار، وبالتالي يقررون أن الربح خمسة دنانير فقط. مقامنا كذلك، فنقول بأنه لما أخرج معدنا بثلاثين دينارا صرف في سبيل إخراجه عشرة دنانير، يبقى الباقي عشرين دينارا هو الذي ينطبق عليه عنوان الغنيمة وعنوان الفائدة، فلذلك يجب فيه الخمس، لأن موضوع وجوب الخمس كما قررت الآية القرآنية وغيرها من النصوص هو عنوان الغنيمة والفائدة. هذان الدليلين الذي ذكرهما المصنف. أما الدليل الأول فتمسك بصحيحة البيزنطي الوارد عن أبي جعفر الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في أن الخمس بعد المؤونة، أظنها صحيحة البيزنطي. حديث كان باب ثمانية بألي حديث واحد صحيحة له علي بن مهذيار. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر عن علي بن مهذيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. والظاهر من لفظة المؤونة في المقام لما لم تقيد أو لم تبق عفوا إلى الإنسان أن المراد منها ليس مؤونة السنة وإنما مؤونة التحصيل، بل لو أضيفت لفظة المؤونة إلى الإنسان مثلا قال بعد مؤونتك لقلنا أن مقتضى إضافتها إلى الإنسان أن يراد منها مؤونة السنة، لكن لما لم تبق إلى الإنسان فذلك يعني أن المراد منها مؤونة التحصيل، يعني مقتضى الإطلاق بملاحظة ما ذكرناه من الدليل السابق يستدعي أن المراد هو مؤونة التحصيل. فالكلام إذن في هذه المسألة تام لا خلاف ولا نقاش فيه، في أن الخمس إنما يكون بعد استثناء المؤونة التي صرفت في تحصيل هذا المعدن. لا، بما أن الإمام عليه السلام في مقام البيان فبالتالي لا يلتفت أن استثناء مؤونة الإنسان قيد إضافي. هنا إطلاق الإمام إشارة إلى عدم القيد، يعني لو كان المراد، لأن الأصل أن مؤونة الإنسان لا علاقة لها في عدم الخمس، الخمس ينطبق على عنوان الفائدة والغنيمة، فاعتبار استثناء مؤونة الإنسان أمر إضافي يحتاج إلى دليل، فعدمه مقتضى الإطلاق. يعني لو كنا ومقتضى القواعد الأولية، هل أن استثناء مؤونة الإنسان خارج مما يجب فيه الخمس؟ نقول لا، مقتضى القواعد بأن الخمس واجب في كل ما فيه غنيمة أو كل ما انطبق عليه عنوان الغنيمة والفائدة، مؤونة الإنسان لا علاقة لها، المستثنى مؤونة التحصيل، لأن العرف لا يرى أن الغنيمة عنوان الغنيمة ينطبق قبل استثناء مؤونة التحصيل. أما بالنسبة لمؤونة الإنسان فهو أمر إضافي أو قيد يحتاج إلى دليل، ولذلك نتمسك له بنصوص أخرى تدل على اعتبار استثناء مؤونة الإنسان كما سيأتي في أربع المكاسب إن شاء الله. الكلام بعد ذلك إن شاء الله واضح إلى هني كلام. نتكلم بأن مؤونة الإنسان خارجة من هذا، خارجة من دلالة هذه الرواية وبيان هذا. قد نقول التالي: اعتبار استثناء مؤونة الإنسان أمر إضافي قيد شرط يحتاج إلى دليل، إذا شككنا في وجوده أو وجوبه أو لزومه الأصل العدم، فالرواية إنما دلت على أن الخمس يكون بانطباق عنوان الغنيمة والفائدة، فاستثناء التحصيل إنما هو استثناء المؤونة لتحقق عنوان الفائدة، لا أنه لتحقق مؤونة الإنسان، لأن مؤونة الإنسان بحاجة إلى دليل ولا دليل إلى الآن. الكلام بعد ذلك في الجهة الثالثة أو الفرع الثالث، وهو أن الخمس في أي وهو الخمس متى يكون؟ بعبارة أخرى، وقع الكلام بين أصحابنا في أن الخمس أو عفوا في أن النصاب الذي هو شرط وجوب الخمس في المعدن كما تقدم، هل يلاحظ ابتداء يعني في جميع ما أخرجه المكلف من المعدن وقبل استثناء مؤونة التحصيل، أو يلاحظ بعد استثناء مؤونة التحصيل؟ فإذا كان المتبقي بمقدار النصاب وجب الخمس، ولا يجب الخمس إذا كان الباقي بعد الاستثناء أقل من النصاب، حتى لو كان بالغا للنصاب قبل الاستثناء. مثلا لو أخرج من المعدن ما يبلغ 20 دينارا وكانت مؤونة التحصيل 10 دنانير، فعلى القول الأول الذي قال بأن الملاحظة في اعتبار النصاب هو جميع ما أخرجه قبل الاستثناء، سوف نلتزم بوجوب الخمس حينئذ. أما على القول الثاني وهو الذي قال بأن اعتبار النصاب إنما يكون بعد استثناء مؤونة التحصيل، سوف نقول بعدم وجوب الخمس حينئذ، لأن المتبقي 10 دنانير بينما المخرج 20 دينارا. أي القولين هو الصحيح؟ مشهور الأصحاب وهو مختار صاحب الجواهر القول الثاني، أن وجوب أن اعتبار بلوغ النصاب ليجب الخمس بعد الاستثناء، فلا بد من استثناء مؤونة التحصيل، فإن كان الباقي بمقدار النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن الباقي بمقدار النصاب فلا يجب الخمس. واختار الثاني صاحب المدارك الأول يعني في تقريبنا، وهو أن الخمس يجب بمجرد كون المخرج بمقدار النصاب حتى لو كان الباقي بعد الاستثناء أقل من النصاب. واختار هذا القول صاحب المدارك، وتبعه في مستند العروة الوثقى والمصنف أيضا على ذلك. أما المشهور فقد استدل لهم صاحب الجواهر بالتالي، قال صاحب الجواهر بأننا نتمسك بالأصل. كيف ذكر صاحب الجواهر هذا المعنى؟ قال بأن القدر المتيقن من أدلة وجوب الخمس في المعدن هو ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء، هذا قدر متيقن نتفق وإياكم عليه فلا تختلفون معنا فيه. أما ما كان بالغا حد النصاب قبل الاستثناء، قبل استثناء مؤونة التحصيل يعني، أما ما كان بالغا حد النصاب قبل استثناء مؤونة تحصيله نشك في وجوب الخمس فيه، وهذا شك في التكليف، فنرجع إلى أصالة البراءة لكون المقام من صغريات الشك في التكليف. هكذا أفاد صاحب الجواهر. والإنصاف أن ما أفاده صاحب الجواهر تام لا غبار عليه، وما أورده في مستند العروة الوثقى من الالتزام بجريان استصحاب وما شابه ناقض ما قدمه قبل ذلك بصفحات. فراجع للسيد الخوي إشكال على جريان الأصل، وأن المقام من صغريات الاستصحاب وليس من صغريات البراءة، والعجب أنه قبل صفحات قد ناقض. ولعمري أظن وإن كان لا يغني من الحق شيئا أنه من سهو قلم المقرر، وإلا السيد الخوي جل وأرفع من أن لا يلتفت لما تقدم. فراجع، وهناك من تابعه فكيف يتصور فيه سهو القلم أيضا؟ العصمة لأهلها. فما ذكره صاحب الجواهر إنصافا متين بمقتضى الأصل، لكن هذا الأصل كما قرأنا في الأصول محكوم بعدم ورود دليل اجتهادي. دليل اجتهادي، فإن ورد الدليل الاجتهادي لا مكانة للدليل الفقاهتي، لأن الدليل الفقاهتي في طول الدليل الاجتهادي. الأصول العملية أدلة فقاهتية لا يصار إليها مع وجود الأدلة الاجتهادية، فإن تم في البين دليل اجتهادي فلا معنى للأصل العملي، وهو الذي أشار له المصنف في كلامه فقال فلا يصار لما ذكره صاحب الجواهر، إشار إلى أنه بعد تمامية الدليل الاجتهادي لا معنى لأن نرجع للدليل الفقاهتي حينئذ، لننظر هل أن الدليل الاجتهادي تام أو لا. استدل لصاحب المدارك كما جاء في مستند العروة الوثقى وتبعه أيضا المصنف بصحيحة البيزنطي التي تقدمت، وهي قرأنا سندها فيما مضى فلا معنى لي، لا حاجة لي إعادة قراءة السند مرة أخرى. سألت أبا الحسن الوارد في الباب أربعة مما يجب فيه الخمس حديث الأول، سألت أبا الحسن أما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. قالوا بأننا نتمسك بإطلاق هذه الرواية لأن مفاد صحيحة البيزنطي تقريب الاستدلال بها، أن يقال هكذا المستفاد من صحيحة البيزنطي هو التالي، إن المستفاد من صحيحة البيزنطي هو أن كل شيء بلغت قيمته 20 دينارا ففيه الخمس من دون تقييد بما بعد المؤونة أو ما بعد الاستثناء. مجرد بلوغ ما أخرج 20 دينارا كافي لتحقق وجوب الخمس حينئذ. فإذا يكفي بلوغ المعدن المستخرج النصاب حتى يتعلق به الخمس، حتى لو لم يبلغ بعد استثناء المؤونة مقدار النصاب، فالمدار فقط على بلوغ النصاب. أكان قبل الاستثناء أم كان بعد الاستثناء؟ فهي مطلقة، ومقتضى الإطلاق ثبوت وجوب الخمس فيها حتى قبل الاستثناء. وإن شئت فقل إن المستفاد من صحيح البيزنطي أن وجوب الخمس يدور مدار تحقق عنوان 20 دينارا قبل الاستثناء وبعده، لا نظر لها إلى ذلك، فتكون مطلقة فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا أفاد في مستند العروة وتبعه المصنف أيضا. يعني هم يلتزمون بأنه إذا بلغ النصاب 20 دينارا قبل المعونة، قبل استخراج المعونة، قبل استثناء تحت الماء بلي، قبل الاستثناء يلتزمون. إذا لا أطلق على النصاب البالغ 20 دينار قبل الاستثناء غنيمة. أحسنتم. ولذلك نحن نستشكل فنقول بأن هذا التقريب يلاحظ عليه أولا. العجب من صاحب مستند العروة الوثقى والمصنف أطال الله بقاه أنهما قررا قبل قليل بأن موضوع وجوب الخمس هو عنوان الفائدة والغنيمة، وقد قرر أيضا أن عنوان الفائدة والغنيمة لا ينطبق قبل استثناء مؤونة التحصيل. فحينئذ قول الإمام عليه السلام بوجوب الخمس في المعدن لأي شيء؟ إنما قال الإمام بوجوب الخمس في المعدن لكون الخمس مصداقا، لكون المعدن مصداقا من مصادق الفائدة والغنيمة. إذا كان مصداقا من مصادق الفائدة والغنيمة فلا بد من استثناء مؤونة التحصيل لينطبق عليه العنوان، فيكون الخمس حينئذ بعد الاستثناء. وإن شئت فقل بعبارة أخرى، إن الصحيحة لما كانت ناظرة إلى دليل خمس المعدن فالظاهر منها عرفان تحديد النصاب في نفس ما هو موضوع للخمس. ما هو موضوع الخمس؟ المعدن المنطبق عليه عنوان الفائدة. والمعدن المنطبق عليه عنوان الفائدة إنما هو ما يتمثل بعد استثناء مؤونة التحصيل. فكيف يقرر المصنف قبل أسطر كلاما يناقضه بعد ذلك؟ وإنما هي تبعية لما جاء في مستند العروة، فلا ينبغي الاتباع وإنما ينبغي التحقيق والتدقيق والعصمة لأهلها. فالنتيجة أن الصحيح ما عليه المشهور من أن الخمس يجب بعد استثناء مؤونة التحصيل، فإن بلغ الباقي نصابا كان الخمس واجبا وإلا فلا، والله أعلم. خب الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى. في رأي من يرى أنه حتى قبل الإخراج من السيفول بل هل أنه الآن بلغ 20 دينار السيد أخوي يستدل بدليل قلنا أنه ضعيف؟ لا خب لا يضر لو وصل منه، لأنه قلنا أنه الآن يخمس 20 دينار. لا لا يخمس 20 دينار خلاص، بعد أن يستثني مؤونة التحصيل ما تبقى يتعلق به الخمس. ما تبقى يتعلق به الخمس، لا لا يخمس 20، يكون بما تبقى. لأنهم يلتزمون بأنه لا يصغر عنوان الفائدة قتل ما لا لا لا يلتزمون، هم يقررون بأن عنوان الفائدة لا ينطبق إلا بعد الاستثناء. هم يلتزمون بهذا الكلام، وقد قررناه قبل قليل عن المصنف، وذكره في مستند العروة، وذكره بعض الأساتذة أيضا في مجلس الباح. على أي حال الكلام بعد ذلك في الثالث مما يجب فيه الخمس، وهو الكنز. فقالوا بأن الخمس أيضا يتعلق بأنه يجب في الكنز الخمس، ووجوب الخمس في الكنز مما لا إشكال ولا خلاف فيه، بل ادعى غير واحد من الأصحاب الإجماع عليه، وتدل عليه جملة من النصوص ذكر المصنف منها في المقام رواية ابن أبي عمير، أقرأها قبل بعد قليل، رواية ابن أبي عمير، لكن رواية ابن أبي عمير مبتلاة بمشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى وجود أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني في سندها، وهو أحد مشايخ الصدوق، وقد يقال بأنه لم يتم التعرض له في كتب الرجال، فلم يذكر بحال من الأحوال توثيقا ولا تضعيفا، فيكون مجهول الحال، وعليه تسقط الرواية عن الاعتبار. لنا ثلاثة طرق لتوثيق أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني. الطريق الأول ترحم الصدوق عليه، حيث ذكره الصدوق وترحم عليه فقال رحمه الله. فإن قلنا بأن ترحم الصدوق على شخص كاشف عن وثاقته، بنينا على وثاقته. أما إذا قلنا بأن الترحم عبارة عن الدعاء كترحم الإمام الصادق عليه السلام على زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفيهم الفاسق والكذا والكذا والكذا، فلا يكشف ذلك عن وثاقة جميع المترحم عليهم، فلا يلتزم حينئذ بأن الترحم كاشف عن الوثاقة. الثاني، تربي الصدوق رضي الله تعالى عنه عليه، فقد ورد أنه تربى عليه في بعض كتبه. فإن قلنا بأن تربي الصدوق كاشف عن الوثاقة لكونه كالتربي على أصحاب بيعة الرضوان، بنينا على أن هذا كاشف عن الوثاقة كما عليه الأستاذ الوحيد أطال الله بقاء. أما إذا قلنا بأن تربي الصدوق عن شخص إنما يكشف عن الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فلا يدل على ذلك، والصحيح هو الأول، التربي كالتربي على أصحاب بيعة الرضوان. طريق الثالث، نص الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة على وثاقة الرجل، حيث ذكر هناك في عند تعرضه لرواية وقع في سندها، فذكر اسمه وقال عنه ثقة فاضل دين، فيثبت المطلوب. المشكلة السندية الثانية أن هذه الرواية قد وردت عن ابن أبي عمير عن غير واحد، فقد يقال بأن هذه الرواية مرسلة، ومقتضى كونها مرسلة تسقط عن الاعتبار. هناك طريقان لعلاج هذه المشكلة. الطريق الأول ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهر في هذه الرواية وأمثالها، وتبعه على ذلك الأستاذ التبريزي حفظه الله. الطريق الثاني ما نذكره نحن من شهادة الشيخ الطوسي في العدة. فالكلام غدا إن شاء الله في أن مراسيل ابن أبي عمير تكون حجة معتمدة أو لا، والنقاش في إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وحساب الاحتمال الذي قرره المصنف تبعا للشهيد الصد، وما نتصوره نحن في المقام مضافا لجواب السيد الخوئي. هذا ما يأتي عليه الكلام غدا أقرأ. وأما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون إذنه، فتارة يفترض أن المعدن من توابع الأرض، لأن السيرة العقلائية والشرعية تريان والعرف يرون أن ما كان في حدود عمق محدد إلى 3 أمتار مثلا يعد تابعا للأرض، فيكون ملكا لمالك الأرض، كما لو كان المعدن على بعد 2 أو 3 في عمق الأرض. وأخرى لا يكون كذلك، كما لو كان على بعد 10 كيلومترات آبار النفط أو 20 آبار المياه الجوفية. فعلى الأول يكون المعدن لمالك الأرض، لأن السيرة جرت على عد مالك الأرض مالكا لتوابعها من الأعلى والأسفل. وعلى الثاني يكون للمخرج، لأن كونه لمالك الأرض إما لنكتة إحياء الأرض أو حيازة الأرض أو السيرة العقلائية، وكلتاهما الإحياء والحيازة وحده والسيرة اثنتين غير تامتين، إذ الإحياء والحيازة صادقان على عنق الأرض، نفس الأرض الظاهرة دون ما كان في أعماقها، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية والشرعية والعرف ما كان في الأعماق الأولية للأرض لا الأعماق العميقة دون الأبعاد العليا الفضاء والسفلى البعيدة. ولذا لا يحتمل أحد أن مرور الطائرات في فضاء الأرض المملوكة للغير يتوقف جوازه على إجازته، ولذلك نقول بأنه يكون ملكا لمخرجه. وعليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير واستنبط من أعماقها البعيد النفط أو غيره من المعادن كان آثما ليس إلا فقط ليس أما المعدن فلا. طبعا هي نكتة لو أردتم التفصيل أكثر ينبغي أن نبحث أساسا، وهذا أيضا لن يشر له في مستند العروة الوثقى ولذا لم يشر له في الكتاب، ينبغي أن يبحث أولا المعادن هل هي من الأنفال أو ليست من الأنفال، يعني ينبغي أن يبدأ البحث من هنا، هل أن المعادن من الأنفال أو ليست من الأنفال. لو قلنا أن المعادن من الأنفال فحينئذ يأتي الكلام هل أنها لملك مالي هل أنها لمستخرجها أو لا. الجدير بالتحقيق أن يبدأ البحث من هنا لا من حيث بدأه المصنف. تفضل. على أي حال أقول الجدير بالبحث أن تحقق المسألة من ها هنا بداية، أن المعادن من الأنفال أو ليست من الأنفال، إذا كانت من الأنفال فكلها للإمام عليه السلام، ومن ثم يأتي الكلام في أن مستخرجها ماذا له وما شابه، ثم بعد ذلك يأتي هذا الكلام. ولذلك لو بحثنا المسألة وصلنا إلى نتيجة أن المعدن كله من الأنفال هذا الفرق نكون في غنى عنه. وأما أن الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مؤونة التحصيل فلما ورد بنحو القانون العام، هذا الدليل الأول وجاء في كلامي على أنه الثاني، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام سواء صحيحة الأشعري أو صحيحة ابن مهزيار، الخمس بعد المؤونة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هذا الدليل اللي بناقض المصنف والسيد الخوي بعد ذلك في رقم 12 على أن موضوع وجوب الخمس ليس إلا الغنيمة والفائدة، فإذا موضوع وجوب الخمس يدور مدار انطباق عنوان الغنيمة والفائدة، ولا ينطبق عنوان الغنيمة والفائدة وعنوان الغنيمة والفائدة على شيء إلا بعد استثناء مؤونة التحصيل كما دلت عليه آية الغنيمة، وإنما وجبت المعدن ونحوه من باب كون المعدن مصداقا للغنيمة والفائدة. ولذلك تمسكنا بعموم الآية القرآنية وقلنا أن الآية القرآنية دليل على وجوب الخمس في المعدن لأن المعدن مصداق للغنيمة. ومن الواضح أن العنوان المذكور لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء المؤونة. وأما أن المدار على بلوغ المجموع، أنا أقرأ ما أعلق إن شاء الله كلامي واضح، على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي، هذا على أساس اختيار صاحب المدارك واختيار المصنف والسيد الخوي خلافا لما عليه المشهور بأن الخمس لا يكون في الباقي إلا إذا كان بمقدار النصاب بعد استثناء المؤونة. بعد استثناء المؤونة فلإطلاق البلوغ، حيث أن صحيحة ابن أبي نصر قد دلت على أن كل ما بلغ مقداره 20 دينارا ففيه الخمس، فهي مطلقة بعد الاستثناء بمؤونة التحصيل وقبل الاستثناء، فحينئذ تدل على المدعى. فلإطلاق البلوغ في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة رقم 7 ومعه بناء على 8 دلالتها يكون دليلا اجتهاديا، فلا معنى للرجوع للدليل الفقاهتي الذي تمسك به في الجواهر. ومعه فلا مجال لما اختاره صاحب الجواهر من لزوم كون المتبقي بمقدار أو المتبقى بمقدار النصاب تمسكا بأصل البراءة بتقريب، أن وجوب الخمس يقطع به إذا كان، أو قل بتعبيرنا أن المتيقن وجوبه ما كان مقداره 20 دينارا بعد الاستثناء بمقدار النصاب، وأما إذا كان الباقي بعد الاستثناء المجموع، وأما إذا كان المجموع عفوا قبل الاستثناء بالغا مقدار النصاب وبعد الاستثناء يكون أقل من النصاب فنشك في وجوب الخمس فيه. ولما كان الشك من صغريات الشك في التكليف فعندها ننفي وجوب الخمس بأصالة البراءة فنقول بعدم وجوب الخمس فيه حينئذ. إلى هنا إن شاء الله صار الكلام واضحا. قلت بأن قول المصنف فلا مجال لما اختاره يعتمد على 8 دلالة صحيحة البيزنطي على المدعى، وقد عرفت أن دلالة صحيحة البيزنطي على المدعى غير تامة فلا مناص عما أفاده في الجواهر والصحيح إذن ما عليه المشهور. وأما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد، أقرأ السند الواردة في الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7 محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق في كتابه الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، هذا الذي قلت بأنه أستاذ الصدوق، وذكر أن طريق التوثيق يكفينا نص الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة على أنه ثقة دين فاضل، وإن كان يمكن توثيقه إما بترحم الصديق الصدوق عليه أو ترضيه. عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير، إلى هنا الرواية من الصحيح الأعلى جدا. عن غير واحد، التعبير بغير واحد هل هو إرسال؟ فعندها إن تمت كبرى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أمكن الاعتماد عليها، أو أنه لا تتم هذه الكبرى لكننا نذكر وجها آخر بنى عليه شيخنا الأستاذ التبريزي والسيد الخوئي، فإن تم ذلك الوجه كانت الرواية معتبرة. إن لم تتم هذين الأمرين فالرواية ساقطة عن الحجية بالإرسال. فيما عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على 5 أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. ولا إشكال في السند من ناحية أحمد ولا من ناحية الإرسال، أما عدم الإشكال من ناحية أحمد فليس ذلك اعتمادا على أن ترحم الصدوق على شخص كاشف عن وثاقته، فإن الصادق قد ترحم على زوار الحسين عليه السلام وفيهم من فيهم، وليس ذلك لتربي الصدوق على شخص بتقريب، أن تربي الصدوق على شخص كالتربي على أصحاب بيعة الرضوان، فإن التربي لا يدل على الوثاقة، وإنما ذلك لتعبير الصدوق في كتابه كمال الدين وإتمام النعمة عن أحمد بكونه ثقة دين فاضل، فيكون نصا على التوثيق. الإشكال الثاني من ناحية الإرسال، وأما عدم الإشكال من ناحية الإرسال فللتمسك بالكبرى المذكورة. الكلام إذن في هذه الكبرى، يأتي عليه الكلام إن شاء الله.